الإنسائية، وهي مسألة العمرة في هذا الوقت، حيث أن المسعى القديم مغلق لمدة 6 أشهر، وليس هناك إلا المسعى الجديد. هنا ذكر السيد السيستاني دام ظله أن الإنسان إذا ذهب إلى العمرة في هذا الوقت، مع أن المسعى القديم مغلق تماما، تارة لا يعلم بأن المسعى مغلق، يعني بعدما أحرم علم، أحرم وهو يظن أن المسعى مفتوح، بعدما أحرم علم بأن المسعى مغلق. إذا لم يعلم بأن المسعى مغلق إلا بعد إحرامه، فهذا يجري عليه حكم المصدود على الأحوط وجوبا. حكم المصدود أنه يتحلل من إحرامه بذبح الهدي، لا يقيم العمرة، يعني لا يأتي بأعمال العمرة، بل يتحلل من إحرامه بذبح الهدي في مكة إن أمكن، وإلا ففي بلده، يتحلل من إحرامه بذبح الهدي. هذا إذا علم بأن المسعى مغلق بعد أن أحرم. وأما إذا علم بأن المسعى مغلق قبل أن يحرم، قبل أن يحرم هو في بلده يعرف بأن المسعى مغلق ومع ذلك ذهب، الأحوط وجوبا أن لا يحرم، أن لا يعتمر ما دام المسعى مغلقا. ولكنه لو أحرم، مع أنه يدري أن المسعى مغلق، لكن مع ذلك أحرم جاهلا عامدا بأي نوع كان، مع التفاته إلى أن المسعى مغلق مع ذلك أحرم ودخل مكة، هذا بنظر السيد السيستاني دام ظله يجمع بين أعمال العمرة، بمعنى يطوف ويسعى في المسعى الجديد ويقصر ثم يطوف طواف النساء، وأيضا يذبح هدي، يعني يتحلل بالتقصير وبذبح الهدي، يجمع بين الأمرين. فما لم يذبح الهدي، مجرد التقصير لا يكفي في الخروج من إحرامه، ما زال هو على إحرامه، لابد أن يجمع بين التقصير وبين التحلل بذبح الهدي. إلا إذا رجع إلى مرجع آخر في جواز الطواف، عفوا جواز السعي من المسعى الجديد، بعض المراجع يجوز السعي من المسعى الجديد كالشيخ إسحاق الفياض حفظه الله، إذا رجع لبعض المراجع الذين يجوزون السعي من المسعى الجديد فلا إشكال في ذلك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذ الله جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا، وقصارى ذاك النزول صعود، فقالوا القضاء والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعدي تعديد سلبتها يا أيدي الجفا تحلاها فخلا معصم وعطل جيد وعليها يا السياط لما تلود خالفتها أساور وعقايا ومحمل سكينة لا تمايل من يجي له ولا طاح من عدنا طفل يا هو يشي وحادي الظعن تروي عنايا يبرد غليلة وهالبر الأقفار ما قطع للرجاجين يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي لا تقول عني سافر وما ودعاني شال خواته للقبر ما شيعه أنا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في أصالة الروح الاجتماعية وفي معطيات الروح الاجتماعية وفي حركة الإصلاح الاجتماعي، نجي إلى المحور الأول. هناك بحث ركز عليه علماء الفلسفة وعلماء الاجتماع، هل أن المجتمع أصيل أم ليس أصيلا؟ الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع لهم أصالة، زيد، خالد، حسن، حسين، هؤلاء الأفراد موجودون بالأصالة، لكن المجتمع الذي يتشكل من هؤلاء الأفراد هل لهذا المجتمع وجود غير وجود الأفراد؟ هل لهذا المجتمع حقيقة غير هؤلاء الأفراد الذين يتشكل منهم المجتمع أم لا؟ هذا يعبر عنا بالبحث عن أصالة المجتمع. هل المجتمع أصيل؟ يعني هل له وجود غير وجود الفرد أم ليس له وجود وراء وجود الفرد؟ هنا نظريتان. نظرية الأولى أن المجتمع لا وجود له وراء الأفراد الذين يتشكل منهم المجتمع. كلمة المجتمع، عنوان المجتمع، شيء اخترعته عقولنا وليس له وجود وراء وجود الأفراد، تماما مثل التقسيم الزمني. يعني الآن احنا من نجي للتقسيم الزمني، الزمن يتقسم إلى سنة وشهر ويوم، هذا التقسيم له وجود؟ لا، ما له وجود. التقسيم الزمني شيء اخترعته عقولنا وإلا ليس له وجود في الخارج. الإنسان إذا تأمل صفحة الكون، إذا تأمل صفحة الفضاء، لا يرى شيء اسمه سنة أو شهر أو يوم. الإنسان يرى ثلاث حركات: حركة الشمس، حركة القمر، حركة الأرض. حركة الشمس يرسم الإنسان منها خطا زمنيا يسميه سنة، هذه التسمية من الإنسان، وإلا ماكو شيء في الخارج اسمه سنة. العقل يرى حركة الشمس فيرسم لها خطا وهميا زمنيا يسميه سنة. العقل يرى حركة القمر، زين، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العقل يرى حركة القمر، أيضا العقل نفسه هو يرسم خطا زمنيا يسميه شهر. أيضا العقل يرى حركة الأرض، يرسم لها خطا زمنيا يسميه يوم. إذن شهر وسنة ويوم ليست أشياء موجودة، إنما العقل اخترعها من أجل تنظيم أمور الحياة، اخترع هذا التقسيم إلى سنة وإلى شهر وإلى يوم من أجل تنظيم أمور الحياة، ليس إلا، وإلا فالفضاء ليس فيه شيء وراء الشمس وراء القمر وراء الأرض يسمى بشهر أو بيوم أو بسنة. حتى الآية القرآنية عندما قالت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا مجرد إمضاء لما اخترعه العقل البشري. يعني الآية ما جاي تتحدث عن حقيقة كونية، لا، الآية تمضي ما اخترعه العقل البشري من أجل تنظيم مسيرة الحياة في هذا الكوكب. بعضهم يقول المجتمع مثل هالشكل، كما أن التقسيم الزمني شيء اخترعه العقل ولا وجود له من أجل تنظيم الحياة، أيضا عنوان المجتمع وشكل المجتمع وهيئة المجتمع هذه كلها عناوين اخترعها العقل من أجل تنظيم الحياة، وإلا ليس في الخارج إلا الأفراد، ليس هناك وجود آخر وراء وجود الأفراد يسمى شنو؟ في المجتمع. زين؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقرر، لا تقرر أن المجتمع له وجود، يعني هناك وجودان، وجود للأفراد ووجود للمجتمع. المجتمع له أصالة وله وجود كما أن للأفراد وجودا. كيف؟ هذا حتى يتضح أذكر لك أمرين. الأمر الأول أن الوجود لا ينحصر بالوجود المادي، الوجود نوعان لونان، وجود مادي ووجود تجريدي معنوي. الوجود لا ينحصر بالوجود المادي الحسي، بل الوجود على قسمين، وجود مادي ووجود تجريدي، وكلاهما وجود، وكلاهما له أصالة، وكلاهما له حقيقة. يعني الآن احنا من نجي إلى الإنسان، الإنسان مؤلف من عنصرين، جسد وروح. الجسد موجود بوجود مادي، الجسد يشغل حيزا من الفراغ، هذا واضح. الروح أيضا موجودة ولها أصالة، لها وجود حقيقي ولها أصالة، لكنها ليست موجودة وجودا ماديا، موجودة وجودا معنويا تجريديا. ما هي الروح؟ الروح ثلاثة عناصر، وجدان وفكر وإرادة، هذه يسمى الروح. الروح ليست إلا هذه العناصر الثلاثة، كل إنسان يمتلك عناصر ثلاثة، وجدان وفكر وإرادة، هذه العناصر الثلاثة يعبر عنها بالروح. هناك قوة دورها الانفعال، تفرح وتحزن، تحب وتبغض، هذه القوة تسمى الوجدان. هناك قوة دورها استقبال المعلومات وتحليلها والاستنتاج منها، هذه تسمى فكر. هناك قوة دورها التصميم وتفعيل المشاريع وتطبيقها، هذه تسمى إرادة. الروح هي مجموع العناصر الثلاثة، وجدان وفكر وإرادة. هذه العناصر الثلاثة ليست موجودة وجودا ماديا، ليست موجودة وجودا حسيا، هذه العناصر الثلاثة موجودة بلا إشكال، لها حقيقة، لها أصالة، لكنها ليست موجودة وجودا ماديا، موجودة وجودا معنويا تجريديا. إذن هناك وجود مادي كالجسد، هناك وجود معنوي كالروح. نحن عندما نقول المجتمع موجود، يعني ليس موجودا وجودا ماديا، حتى يقول شخص وانا ما اشوف المجتمع، وينه؟ وين هو المجتمع؟ انا اشوف افراد، انا ارى زيدا وخالدا وعمرا، انا ما ارى شيء اسمه المجتمع. المجتمع ليس موجودا وجودا ماديا، موجود لكن وجود معنوي، وجود تجريدي. كيف؟ نجي الآن للأمر الثاني. حتى نعرف وجود المجتمع أو ما نسميه بالروح الاجتماعية، علينا أن نعرف ما هي الروح الاجتماعية. إذا عرفنا ما هي الروح الاجتماعية، عرفنا أنها موجودة أو غير موجودة. الروح الاجتماعية كالروح الفردية تماما، كما ذكرنا بأن الروح تتشكل من عناصر ثلاثة: وجدان، فكر، إرادة. الروح الاجتماعية أيضا كذلك. الروح الاجتماعية، المجتمع، ما هو المجتمع؟ المجتمع هو الذي يتشكل من عناصر ثلاثة: وجدان، وفكر، وإرادة. غاية ما في الأمر الفرق أن هناك وجدان فردي وهناك وجدان مشترك، هناك فكر فردي وهناك فكر مشترك، هناك إرادة فردية وهناك إرادة مشتركة. المجتمع هو عبارة عن عناصر ثلاثة: وجدان مشترك، فكر مشترك، إرادة مشتركة. هذه العناصر الثلاثة تشكل ما يسمى بالمجتمع، وهذا موجود. خل أضرب لك أمثلة. إذا اقترن شخصان، امرأة ورجل، اقترنا بعقد وكونا أسرة وأنجبا أولادا، هذه الأسرة لكل واحد من الأسرة وجدان فردي ووجدان مشترك، لكل واحد من الأسرة ميول خاصة، أشياء يحبها وأشياء يبغضها، وأيضا لكل واحد من الأسرة وجدان مشترك يحمل هموم الأسرة، يحزن لما تحزن له الأسرة ويفرح لما تفرح له الأسرة. إذن هناك وجدان فردي وهناك وجدان أسري مشترك. أيضا لكل واحد من الأسرة فكر فردي، والله هو اختصاصه رياضيات، فكره يفكر في الرياضيات، لكن أيضا له فكر مشترك يفكر في مصلحة الأسرة، في مستقبل الأسرة، فيما يهم الأسرة، هذا فكر مشترك. ولكل واحد من الأسرة إرادة فردية وإرادة أيضا مشتركة. إذا عزمت الأسرة على أن تفتح مشروعا أو عزمت الأسرة على أن تقيم رحلة، تكون لكل فرد منهم إرادة مشتركة. إذن كما أن للأسرة وجدان مشترك، إرادة مشتركة، فكر مشترك، هذا هو المجتمع. ليس المجتمع إلا عبارة عن هذه العناصر الثلاثة: الوجدان والفكر والإرادة المشتركة. خذ لك مثال أوضح. نحن الشيعة الإمامية عندما يبرز علينا شهر محرم وشهر صفر، ماذا نصنع؟ خلاص يصير عندنا أجواء اجتماعية معينة، تكون لنا وجدان مشترك، نتفاعل مع أجواء هذا الشهر، نتفاعل مع أحزانه، نتفاعل مع ذكرياته، هذا وجدان مشترك. أيضا يكون لنا فكر مشترك، نفكر كيف نستثمر هذا الموسم، كيف نستثمره استثمارا ثقافيا، استثمارا روحيا، استثمارا تربويا، هذا فكر مشترك. وهناك أيضا إرادة مشتركة، نتشكل مواكب، مآتم، مجالس، إرادة مشتركة تقوم بصنع المشاريع. إذن المجتمع يا إخوان ليس إلا روح مثل الروح الفردية، وهذه الروح تتشكل من عناصر ثلاثة: وجدان مشترك، وفكر مشترك، وإرادة مشتركة. وهذه العناصر الثلاثة موجودة في كل مجتمع، موجودة في كل مكان، لكنها ليست موجودة وجودا ماديا حسيا، وإنما هي موجودة وجودا معنويا تجريديا. هذا معنى أن المجتمع موجود، والمجتمع له أصالة، والمجتمع له حقيقة وراء وجود الأفراد. انتهينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نلاحظ القرآن الكريم نرى أن القرآن الكريم يقرر أن المجتمع موجود، وأن الروح الاجتماعية لها وجود، وذلك لأن القرآن يذكر لنا معطيات وآثار للروح الاجتماعية لم يتعرض لها كتاب آخر ولا فلسفة أخرى. القرآن يذكر لنا ثلاثة آثار للروح الاجتماعية. الأثر الأول الحياة والموت، كما أن للفرد حياة وموتا فإن للمجتمع أيضا حياة وموتا، المجتمع هم يموت هم يحيا، كما أن الإنسان يموت ويحيا، المجتمع بأسره قد يموت وقد يحيا. القرآن الكريم يقول ولكل أمة أجل، ما قال لكل فرد أجل، فرد معلوم إلى أجل، لكن الأمة أيضا لها أجل، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المجتمع له أجل، المجتمع يحيا والمجتمع يموت، كيف يموت المجتمع مع أن الأفراد موجودون، مع أن الأفراد موجودون لكن المجتمع يموت. حياة كل مجتمع كما يقول علماء الاجتماع بعنصرين، العلم والاقتصاد المزدهر، الرخاء الاقتصادي. كل مجتمع ملك علما ورخاء اقتصاديا ملك حياة، وإلا فهو مجتمع ميت. إذا افتقد المجتمع العلم أو افتقد الرخاء الاقتصادي فهو مجتمع ميت وإن كان أفراده أحياء. القرآن يقرر أن للمجتمع وجودا وحياة وموتا كما أن للفرد حياة وموتا. كيف يحيى المجتمع؟ القرآن يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحياة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني قرية منفتحة اقتصاديا، جميع الروافد الاقتصادية تصب فيها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، كفرت يعني ما وزعت الثروة توزيعا عادلا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني من أسباب موت المجتمع، موت الحضارة وإن كان الأفراد أحياء، الإسراف والتبذير. طبعا العلماء يفرقون بين الإسراف والتبذير، إسراف شيء والتبذير شيء، كلاهما من الكبائر، لكن الإسراف يختلف عن التبذير. الإسراف أن تنفق فوق الحد المطلوب، والتبذير أن تضع المال في غير موضعه. يعني مثلا تشوف مثلا شاب أو فتاة هي تحتاج في السنة إلى 20 حلة، زين، إلى 10 أزياء، هي تشتري 40 حلة، هذا يسمى إسراف، يعني زيادة فوق الحد المطلوب. أما التبذير، هذه الثروة، هذا الشاب يحتاج إلى ثروة حتى يتزوج حتى يهيئ مستقبله، هو يصرف هذه الثروة في الرحلات أو في المعاصي أو في الأمور التافهة، هذا يسمى شنو؟ تبذير، وضع المال في غير موضعه. المجتمع إذا لم يوزع الثروة توزيعا عادلا، سواء كان عن طريق الإسراف أو كان عن طريق التبذير، فإن مصيره الموت، موت الحضارة، موت المجتمع. إذن المجتمع له حياة وله موت، هذا الأثر الأول الذي يذكره القرآن. الأثر الثاني الشعور الاجتماعي، كما أن هناك شعورا فرديا هناك أيضا شعور اجتماعي. يعني كما أن للفرد ألما ولذة، للمجتمع أيضا ألم ولذة، هناك ألم اجتماعي وهناك لذة اجتماعية. القرآن الكريم يركز على ذلك عندما يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية من نتأمل فيها، الآية تتضمن مقطعين، التفت لي. المقطع الأول أن عليك بالتفكير العقلي لا التفكير السمعي، هذا علماء النفس يركزوا على هذه النظرية، فرق بين التفكير السمعي وبين التفكير العقلي. كيف؟ هناك بشر لا يفكرون إلا من أذنهم، ما يفكرون من عقولهم، فكر بالأذن مو بالعقل، صير يعني هاي شكل واحد يفكر بإذنه مو بعقله. نعم، هناك جمع من البشر تفكيرهم سمعي وليس تفكيرهم عقلي، يعني يفكر من خلال اللغة، من خلال اللفظ، يقتنص أفكاره من خلال اللفظ لا من خلال المعنى. قال أشرح لك شلون. هناك مجموعة من البشر يرى أن عظمة المقالة عندما يطرح مقالة مثلا أو عندما يتكلم بكلمة، يرى أن عظمة الكلمة في ألفاظها، كل ما ألفاظها إليها وقع على السمع كلما كان لألفاظها ثقل على السمع ووقع كبير على الأذن، فهي مقالة عظيمة، عظمة المقالة بوقعها على السمع، هذا يسمى تفكير سمعي، هذا يركز دائما على الألفاظ مثل كثير من الشعراء والأدباء. وهناك تفكير عقلي الذي يرى عظمة المقالة في عمقها وفي أصالتها وفي متانة جذورها، وليست عظمة المقالة في ألفاظها ومدى وقعها على السمع. إذن إحنا عندنا تفكير سمعي وعندنا تفكير عقلي. الذين يملؤون الدنيا سبابا وشتما، هناك دعاة يدعون للإسلام لكنهم في دعوتهم للإسلام يملؤون الدنيا سبابا وشتما للأديان الأخرى وللملل الأخرى. هؤلاء تفكيرهم تفكير سمعي، يركزون على الألفاظ، يرون أن الحجة تنهض بالألفاظ وبالسباب والشتم. أو لا، هناك دعاة يدعون لمذهب معين يملؤون الدنيا سبابا وشتما للمذاهب الأخرى، هؤلاء يعيشون تفكيرا سمعيا لا تفكيرا عقليا. التفكير العقلي أن تدعو لدينك أو لمذهبك عبر الحجة وعبر البرهان وعبر الفكر الأصيل المتين، لا عبر لغة السباب والشتم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا المقطع الأول من الآية. المقطع الثاني، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. شنو معنى زينا لكل أمة عملهم؟ أيضا هذا يرتبط بنظرية في علم النفس وهي مسألة التلقين. التلقين عنصر من عناصر تربية الإرادة، كل إرادة لا تتم إلا بالتلقين، إذا ما أكو قبلها تلقين ما تصير إرادة، الإرادة تحتاج إلى التلقين. مثلا أنا عندما أريد أن أتفوق في الامتحان لابد أن ألقن نفسي بأنني جدير، بأنني قادر على تجاوز الامتحان، بأنني قادر على هضم المعلومات. إذا لقنت نفسي بالجدارة، إذا لقنت نفسي بالقوة، إذا لقنت نفسي بالكفاءة، سوف أتجاوز الامتحان بتفوق، لأنني لقنت نفسي بالتفوق والكفاءة. التلقين عنصر ضروري لتربية الإرادة. التلقين قد يكون تلقينا فرديا، يعني أنا ألقن نفسي، وقد يكون تلقينا اجتماعيا، المجتمع يلقن بعضه بعضا. إذن الآية القرآن أحيانا يتحدث عن التلقين الفردي، يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه. هذا شلون رأى عمل السيء حسن؟ عبر التلقين، لقن نفسه أن المعصية جميلة وممتعة فاقتحم المعصية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما أن هناك تزيين وتلقين فردي، هناك تزيين وتلقين اجتماعي. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. إن الشياطين كما في مضمون بعض الآيات، والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إذن المجتمع له شعور اجتماعي كما أن للفرد شعورا اجتماعيا. لاحظوا هذه الآية المباركة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآية ترشد إلى الشعور الاجتماعي. بنو إسرائيل يهود، اليهود لهم دولتان كما وعد القرآن، دولة كانت أيام النبي سليمان، دولة ضخمة، والدولة الأخرى هي هذه الدولة الموجودة. القرآن الكريم تحدث عن الدولتين بكل وضوح. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني وعد القضاء على الدولة الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم تعود الدولة لليهود مرة أخرى كما عادت الآن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، مو الآخرة يعني يوم الآخرة، الآخرة يعني الدولة الأخيرة، يعني المرة الأخيرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ارجعوا الجماعة يكروا عليكم مرة أخرى، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن كما أن للفرد شعورا فإن للمجتمع شعورا. الأثر الثالث الذي يذكره القرآن الكريم العقاب والحساب. كل فرد منا يوم القيامة يحاسب حسابين، حساب فردي وحساب اجتماعي. كل أمة لها حساب كما أن للفرد حساب. القرآن الكريم يقول وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها إنما تجزون ما كنتم تعملون. هناك حساب للفرد وهناك حساب للمجتمع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقرر هذه الحقيقة، إنما يعمم الرضا والسخط. إن الذي عقر ناقة صالح رجل واحد، ولكن لما عموه بالرضا، يعني رضوا عن فعله، عمهم الله بالعذاب، فقال فعقروها فأصبحوا نادمين. القرآن قال عقروها، ما قال عقرها واحد منهم، قال عقروها لأنهم رضوا بفعله فعقروها فأصبحوا نادمين. إذن هناك حساب للفرد على أعماله، وهناك حساب للمجتمع على رضاه بالجرائم والمنكرات والفواحش التي تعيش بين أوساطه، هذا حساب اجتماعي آخر. من هذه الآثار الثلاثة: موت اجتماعي، شعور اجتماعي، حساب اجتماعي. هذه الآثار الثلاثة التي ذكرها القرآن للمجتمع، نستكشف أن الروح الاجتماعية لها أصالة ولها وجود، والدليل على أصالتها ووجودها أن لها آثار حقيقية تعرض لها القرآن الكريم من خلال الآيات التي استعرضناها. نجي إلى المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. بما أن لنا وجودين، وجودا فرديا ووجودا اجتماعيا، فكما علينا أن نعنى ونهتم بوجودنا الفردي، علينا أن نعنى ونهتم بوجودنا الاجتماعي. كما يهتم كل فرد منا بجسده المادي الفردي، فليهتم كل فرد منا بجسده الاجتماعي الذي هو جزء منه والذي يعيش في ظلاله وفي أكنافه. الاهتمام بالجسد الاجتماعي هو عبارة عن تفعيل حركة الإصلاح التي ركز عليها القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندنا أسئلة ثلاثة: السؤال الأول، ما هي حركة الإصلاح؟ السؤال الثاني، ما هي أسباب تراجع حركة الإصلاح في المجتمع الإسلامي؟ السؤال الثالث، ما هو دورنا في تفعيل حركة الإصلاح؟ نجي الآن إلى السؤال الأول. القرآن الكريم يقسم حركة الإصلاح إلى مسؤولية فردية ومسؤولية اجتماعية. المسؤولية الفردية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كثير منا يحاول أن يتنصل من هذه المسؤولية: لا، كما أنا مسؤول عن صلاتي، كما أنني سأحاسب في قبري عن صلاتي وصومي، سأحاسب في قبري عن حجاب زوجتي وحجاب بناتي، سأحاسب في قبري عن سلوك أبنائي، سأحاسب في قبري عن سلوك أطفالي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذه المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المسؤولية الاجتماعية. نجي الآن إلى السؤال الثاني. نحن نلاحظ تراجع حركة الإصلاح. يعني حركة الإصلاح قبل 20 سنة في مجتمعاتنا الإسلامية كانت أقوى وأكثر ازدهارا وأكثر عنفوانا. الآن حركة الإصلاح تراجعت، أصبح الكل مشغولا بنفسه وبثقافته وبفكره، تراجع عن مسيرة حركة الإصلاح. ما هي أسباب تراجع حركة الإصلاح؟ أهم هذه الأسباب سببان: اليأس، والسبب الآخر هو الاعتقاد بالحرية المطلقة. نجي إلى اليأس. كثير من المتدينين المصلحين أصيبوا بحالة من اليأس والقنوط. إذا قايسوا القوى الإعلامية المضللة مع القوى الإعلامية الإسلامية، يعني هذا المتدين المصلح عندما يقوم بمقارنة بين الإعلام المضلل وبين الإعلام الإسلامي ما يرى نسبة أبدا. الإعلام المضلل، الإعلام المنحرف أقوى وأكثر وسائل وأكثر عدة وعتادا من الإعلام الإسلامي. مئات من القنوات الإباحية، مئات من المواقع الإباحية، أساليب للضلال وللانحراف متنوعة ومدروسة ومختلفة. في المقابل الإعلام الإسلامي الطاهر النقي، بضع قنوات، بضع مجلات، بضع وسائل إعلامية نزرة وضئيلة. إذا قايس بين القوتين أصابه اليأس والقنوط، وأن الأمور لا يمكن تغييرها، وأنه لا يمكن أن تسير حركة الإصلاح بخطى مؤثرة وفاعلة ما دام الإعلام المضلل أقوى مساحة وتأثيرا من الإعلام المتدين من الإعلام الإسلامي. لكن هذا المنطق يصطدم مع منطق القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية من نتأملها نجد لها مدلولين. مدلول الأول: الارتداد ما يختص بترك الدين. بعضهم يتصور الارتداد يعني أترك الدين وأصير كافر، لا، حتى ترك الدعوة إلى الدين ارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرتد عن نصرة الدين، وإن كان هو متدين في داخله لكنه ارتد عن نصرة الدين، ترك نصرة الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني عن نصرة الإسلام، عن الدعوة إلى الدين، فسوف يأتي الله بقوم يقومون بهذه النصرة، يقومون بهذه الدعوة، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا المدلول الأول للآية. المدلول الثاني للآية أنه عليك أن تبدل حالة اليأس بحالة العمل. لا يمكن اقتلاع جذور الشر بالحولقة، لا يمكن اقتلاع جذور الشر بمجرد الخطب والكلام، لا يمكن مواجهة القوى الإعلامية المنحرفة إلا بعمل مدروس مخطط له. فسوف يأتي الله بقوم هم عندهم تخطيط، عندهم بعد نظر، يؤمنون بفاعلية هذا الدين ورسالية هذا الدين، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هذا السبب الأول. سبب الآخر: كثير من الناس بل حتى المتدينين، يعني بعض المتدينين في زماننا هذا، يقول خلي الناس على حريتهم. يا أخي أنت ليش يعني تضغط على العالم؟ خل كل واحد على حريته. هذا يريد أن يمارس طقوسه وشعائره ودينه من صلاة وصوم فليمارس، وهذا الذي أيضا يريد أن يمارس حريته يريد أن يفسق، يريد أن ينحرف، يريد أن يفسد، كيف؟ كل واحد بحريته، كل يمارس حريته على ما وهبت له. هذه النظرة التي عمت حتى بعض المتدينين أن المسألة مسألة ليبرالية والمسألة مسألة حرية، المنطق الديمقراطي والليبرالي يفرض علينا أن نترك لكل شخص حريته يمارس ما يريد من خلال مبدأ الحرية التي وهبت له. هذا المنطق تماما يصطدم مع مبدأ مع منطق القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ورد عن النبي محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. التدين ليس ظاهرة فردية متقوقعة في المحراب أو متقوقعة في السبحة أو اللحية أو الخمس أو الصلاة والصوم، التدين تيار اجتماعي يفرض نفسه على المجتمع من خلال خلقه، من خلال مثله، من خلال قيمه. التدين تيار يختزن قيم، يختزن مثل، يختزن ثقافة، يختزن براهين، يختزن حجج، لأنه تيار يمتلك عناصر القوة ويمتلك عناصر الوجود ويمتلك عناصر الحياة. لذلك التدين يفرض نفسه، يفرض نفسه على المجتمع لا بالقوة ولا بالأساليب الإكراهية، لكن من خلال مثله، من خلال قيمه، من خلال قوة ثقافته، من خلال قوة براهينه، من خلال قوة حججه. إذن ليس المطلوب من التدين أن أعيش حالة فردية تقتصر علي أو على أسرتي، بل التدين يسري مني إلى غيري. هذا هو التدين الحقيقي. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مو نور لنفسه، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا السبب الثاني. نجي الآن إلى السؤال الثالث: تفعيل حركة الإصلاح. حركة الإصلاح حتى تكون حركة عامة فاعلة مؤثرة تحتاج إلى تلاقح الجهود، تحتاج إلى اجتماع المواهب والملكات، تحتاج إلى انضمام الروافد: خطيب المنبر، إمام المسجد، النادي، المسرح، المؤلف، المدرس، جميع الطاقات الاجتماعية تحمل هم الإصلاح. أما إذا بعض الطاقات تحمل هم الإصلاح وبعض الطاقات تحمل هم بطنها وجيبها ووسادتها الناعمة، فلن تكتمل حركة الإصلاح ولن تكون حركة فاعلة مؤثرة. حتى تتكامل وحتى تكون مؤثرة لابد أن تجتمع الطاقات عليها، لابد أن يكون الهم الأول لطاقات مجتمعنا من مدرسين، من خطباء، من علماء، من أئمة، من مسرح، من معرض، من شعر، من أي شيء، أن يكون الهم الأول لجميع الطاقات الإصلاح الاجتماعي كحركة مدروسة معروفة لها مراحل، لها تجارب، لها قراءات، حتى تكون حركة تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها، وإلا فسوف تكون حركة عقيمة فاشلة. ونحن نستمد حركة الإصلاح وعنفوان الإصلاح من إصرار أئمتنا، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، على ممارسة حركة الإصلاح مهما كلفتهم النتائج ومهما كلفتهم الأمور. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق إنه خير الحاكمين. بذل النفس والنفيس، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. وقال وهو في آخر لحظات وعيه، آخر لحظات التي كان وعيه حاضرا بتمامه ولم يكن مغشيا عليه، قال إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وفعلا تقطع إربا إربا، تقطع جسمه على الثرى إربا إربا، ولكن كان كل عضو منه، كل عضو منه يكبر الله ويسبح الله ويقدسه، رأسه يتكلم على رأس الرمح، شايف انت؟ الرأس يتكلم على رأس الرمح. زيد بن أرقم أبصر إلى الرأس الشريف فرأى شفتيه تتمتمان، أقبل إليه أصغى إليه وإذا هو يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. هذا الرأس يتكلم والنحر أيضا يتكلم، مو بس الرأس، الرأس يتكلم والنحر يتكلم. أقبلت عزيزته سكينة جلست عندها وهو جسد مفصول عن رأسه، جلست عنده صارت تمسح الدماء عن صدره، صارت تمسح الدماء عن يديه، صارت تمسح الدماء عن منكبيه، وإذا بالنحر يتكلم، يعني النحر يفرغ الدم قطعة بعد قطعة. شو يقول هذا النحر اللي يتكلم؟ شيعتي مهما شربتم على الدماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندموني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. النحر يتكلم والأعضاء أيضا تتكلم. وقفت العقيلة زينب نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده. رفعت الأطفال كلما رفعت طفلة سقطت أخرى إلى أن أبعدتهم عن الجسد. بينما هي واقفة وإذا بالمنادي ينادي يا خيل الله أبشري، يا خيل الله أبشري وطئي صدر الحسين. بينما هي تنظر وإذا بالخيول تجول على صدره، تفرقت عظامه، تكسرت أعضاؤه، تناءت أوصاله. التفتت العقيلة نحو المدينة نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء. يا جدي يا جدي ما أتمحد وجف دونه دونايا ولا نغار غمض لي عيونه. إيه والله يا